الإيديسيون قدم الشيخ مصر عبد القادر وناس الحميد جلون وناس تليبيستولي سليمان ومصطفى صغيور مصر وعبد الله صغيور خطر مصطفى لفامي فقراوي وكادر ولفامي عوي راني نغني نغني راني نادم على اليوم اللي شفتك وشفتيني راني نغني نغني نغني الدنيا ظلمت في عيني ورجع نومي ما عادني راني نغني فكر دوك الساعات اللي فيهم جرحتني راني نغني نغني حتى ننسى دوك الاوقات اللي فيهم زهيتني نوال راني نغني نغني كيفاش انتي على الفانية وصلت حتى اللي نسيتني راني نغاوني نغني نغني علاش ما خليتيني هانية شفيت فيا عديالي راني نغاوني من الضحكة اللي فيها خدعتني يا راني نغني نغني نغني يا اللي حسبتك تبغيني قلت غفلة وخدعتني راني نغني نغني نغني العشق اللي بينك وبيني نتقابلوا عليه عند ربي الحب اللي ما زال نتمنى يكون بينك وبيني راني نغني نغني نغني باش نخلف الدار منك يا معذبتني راني نغني نغني نغني على احلى اوقات اللي كانت بينك وبيني راني نغني نغني باش نخلف الدار الدار الدار منك يا ما عذبتني راني نغني نغني نغني راني نادم على اليوم اللي عرفتك وعرفتني راني نغني نغني نغني نغني تنسى دوك الوقات اللي فيهم زهيتني البيضاء راني نغني مصطفى مولا خير ولا فامي فقراوي نغني نغني دنيا ظلمت في عيني ورجع نومي مع ديني راني نغني نغني نغني اللي حسبتك تبغيني قبلت غفلة وخدعتني راني نغني اللي حبتك تبغيني يا اغفل غدنا واخذتيني يا يا يا غني الغني الغني الغني على الحب اللي ما زال نتمنى يكون بينك وبيني يا بابا غني الغني